الفارس يقول ما رأيكم بمن يدعي السلفية وهو لا يقتن الكتب السلفية والأشرطة السلفية وكذلك يدافع على المتحزبين. الذي ينصح به إخواننا أن يقبلوا على الكتب النافعة مثل رياض الصالحين ومثل دروب المرام ومثل فتح مجيد شرح كتاب التوحيد، هذا حتى أنفع لهم من الأشرطة، لأن الذي يقوله والذي يقوله غيرنا في الأشرطة هو قطرة من مطرة. نعم، فننصح إخواننا بحفظ رياض الصالحين وقبله حفظ القرآن الكريم وكذا حفظ بلوغ المرام إن استطاعوا وحفظ الليل والمرجان بما اتفق عليه الشيخان أيضا، فماذا فهذا أنفع لهم. أما عدم اقتنائه بالأشرطة فليس دليلا على أنه ليس بسلفين، لكن ينبغي أن ننظر إلى من رواد المبتدعة. نعم، مثل عبد الرحمن عبد الخالق وابي اسحاق الحويني، هذان يعتبران من المبتدعة. أي نعم، وكذا مثل أيضا سفر وكذلك سلمان يعتبران من المبتدعة، وكذا أيضا مجلة السنة التي هي لائقة بالبدعة وهي التابعة لمحمد سرور، فهذه أيضا وهي الدائمون عليها تعتبر مجلة بدعة.